يخصم من الأقصاد وكذا يتبقى، فهل هذا جائز؟ هذه بين عينا. نعم هنا هذه بين عينا، ومعروف أن بين عينا لها صورتان، صورة متفق عليها فهي محرمة، يعني متفق عليها بين البائع والشاري والشاري والبائع، هذه محرمة. أما إذا وقعت دون تواطؤ بين الرجلين، لكن هو يعلم أن هذا الذي مثلا يبيع الآن في المرة هو بحاجة إلى الفلوس، فلا يساعد على ذلك ولا يشتري منه. في مناخر عند الطيوب بالسؤال الأول شيخ. نعم. في غير صحيح الحسن، هل يجب أن لاقط عن المتودة؟ نعم. إذا قام اللاقط من واجب فلا يجب. نعم. يقال أن دم الضب دواء للعلاج الربو، فهل يجوز استعماله خاصة أنه قد درب وشوهد نفعه؟ هذا يعود إلى القول في لحم الضب، هل هو حلال أم حرام؟ والجواب يتفرع على هذا الخلاف. فمن كان يرى مثلي أن لحم الضب حلال لأنه أكل بين يدي الرسول عليه السلام وأقره على ذلك فهو مباح أكله، بالتالي لا يكون دمه نجسا. على العكس من ذلك، من يرى كما هو مذهب الحنفية أن الضب لا يحل أكله، فحينئذ يكون دمه كسائر الدماء لكل الحيوانات المحرمة، لا يجوز تداوي بمحرم. لكن نحن نحكي هذا بيانا للواقع بين العلماء من الخلاف، ونختار القول الأول، وحينئذ يجوز التداوي به لأنه لا يتداوى بمحرم. اي والله نحن نعلم من آثار سلفية أن بعض الصحابة كانت ترى آثار الدماء على ثيابهم من الحيوان الذبيح، نعم، وهذا الدم الذي أصابهم هو الدم المشروح. صحيح. إذا قد يقال مثلا ليس كل نجس محرم، وليس كل محرم النجس. صح. فأبصر لما قال حلت لنا ميتة هذه ولا مال. كيف هذه الأخيرة؟ قال مقال رسول حلت لنا ميتة هذه ولا مال. أوكي. الدماء كبير واضطحاب. نعم. فكأن بقية الدماء محرمة. أكيد محرمة. عطيها. محرم أكلها. أي أكلها. لكن هل هذا نجس ولا يجوز؟ النجاسة ليس لنا فيها. هذا هو. طيب فإذا أو هذا الرجل السائل يقول يريد أن يشرب دم الضب. يريد أن يشرب دم الضب. دم الضب. نعم. هو كان شربا ولا دواء؟ نعم. دواء ولا شربا؟ دواء شربا. معلش خلينا نسمع السؤال. يقال إن دم الضب دواء لعلاج الربو، فهل يجوز استعماله خاصة أنه قد جرب وشوهدت العارية؟ لم يرد في موضوع الشرب. معلش لكن لا أنت لا غبار على جوابك. جزاك الله خير. إذا كان إذا المقصود بالشرب يرد بيان الأستاذ هنا أنه لا يجوز. كل شيء ما حاضرين لك يعني قول إذا كان هذا اللحم الضب أو غيره من الحيوان حلال فهل يجوز شرب دمه؟ فكنا حاضرين هذا وكان بقي الجواب كما هو.

ويصرف منه إيجار المكتب دون مال الزكاة؟ يعني صدقات تطوع ليس من مال الزكاة. طيب الذين تصدقوا صدقة مطلقة أم عين تصرف بها؟ فإن كان هو الأول جاز وإلا فلا. إذا عينوا فلا يجوز نحن أن نصرف فيما لم يعينوا. كيف؟ أنا تبادر آلات التصوير مثل التي عندي. أنا هكذا تبادر. طيب. بس أنت راح تستأذن تخسرنا وخسرت الجماعة لأنك ما راح تدرك الإمامة. وين قديش كنت تلتها؟ ايه مش قادر عن كل هذا. تفضل. هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه وعظ النساء من وراء حجاب؟ ما ثبت. طيب هل الائمة والوعاظ او لعل جوابي كان فيه تسامح؟ والصواب ان نقول ما ورد. لاننا اذا قلنا ما ثبت ورد ولكنه ما صح. طيب شيخنا اذا النساء تطالبنا بالوعظ ان نخصص يوما لوعظهن. اي نعم. فهل ناخذ الستار هذا ولا؟ لكن نقول اذا طالبك النساء بالوعظ فانت بماذا تطالبهن؟ بحجابك. نعم بالحجاب. وهل يستجبن؟ يستجبن. ما اظن. الحجاب ليس النقاب، الحجاب يعني الجلباب. ولمثل يقال هذا. هذا شرط يا شيخنا، هذا شرط. لكن كيف تضمن بارك الله فيك التي لا تلبس الحجاب نرجعها او نخرجها؟ ما تستطيع. ليش؟ لانهن الغالبات. مع وجود هذا الشرط شيخنا. نعم نحن ندعو الى هذا، وندعو الى رفع الحجب من الجدر القائمه بين مصلى النساء في المسجد وبين مصلى الرجال. حتى لو تخوض المتخوضون. حتى ولو. أما هذا خلاف الصورة التي أنت تلعنها، لأن هذا معناه تغيير هيئة المسجد السلفي إذا صح التعبير. أما مجلس خاص أنت تشرف على النساء وفيها ثم فيها كما نرى اليوم أكثر النساء لا يتجلبن بل للباب الشرعي، ولو في الحدود المذهب الواسع الميسر المتبع للكتاب والسنة. مع ذلك فهن متساهلات جدا. خلاصة الكلام يجب أن نفرق بين مجلس خاص للنساء، فينبغي الاحتياط، بالغ الاحتياط. أما في المساجد فما ينبغي أن توضع الستائر أو الجدر التي تفصل النساء عن الرجال. هتعرف إيدي ما يديك. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. يعني الحجاب الواجب التزامه عند النساء ما عم بيلتزمون، هو بده يوعظهم فنضع يضع الساتر هذا البرداي. يضع البرداي إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يستجيب له. أيوة. أي نعم. هذا أيضا سبق الجواب عليه. هذا الأذان موحد. هذا الأذان موحد. مش أنت بتقول هكذا؟ أنا ما قلت إلا ما قلت. يا أخي بعيد عليك ما قلت. هذا الأذان الموحد الذي هو كما قال أبو أيوب آنفا